بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالقرآن، ما هي عقيدة أهل السنة في القرآن؟ كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. وغير مخلوق، ما الدليل على أنه غير مخلوق؟ نعم، عندك أخي؟ ألا له خلق والأمر؟ فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من أمره، ما الدليل على القرآن من أمر الله؟ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وإذا قوله أمرا من عندنا. نعم، واستدلوا على أن الكلام صفة لله وليست مخلوقة باستعاذته عليه الصلاة والسلام بالكلام، أعوذ بكلمات الله التامة من شر، ولو كان الكلام مخلوق ما جاز الاستعاذة منه. فذكر المؤلف أن القرآن نقل إلينا تواترا في بين دفتي المصحف، وهناك سبع قراءات متواترة. ما هي السبع القراءات التي ذكرها، أو من هم القراء؟ حمزة والكسائي وعاصم عبد الله بن كثير المكي ونافع بن أبي نعيم المدني. هو ابن عامر ذكرته، عبد الله بن عامر الشامي، وأبو عمرو بن علاء البصري. من هم الثلاثة تمام العشرة؟ أبو جعفر من؟ يزيد بن القعقاع أبو جعفر، وخلف بن هشام، ويعقوب بن سعد وابن إسحاق. طيب، هؤلاء الثلاثة الصحيح أن قراءتهم أيضا متواترة. وقد اشتهر عن كل واحد من هؤلاء رواه روى عنهم القراءة، واشتهر في بين الناس الرواة عن عاصم وعن نافع. فمن راوي عن عاصم؟ حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي. وعنه آخر، من يذكر الثاني الذي اشتهر؟ نعم، أبو بكر بن عياش الذي يقال عنه شعبة، قيل اسم وقيل لقب. نافع المدني اشتهر عنه اثنان أيضا، ورش والثاني، نعم ماشي الله سبحان، ما أدري هل هو غيره، قالون ورش وقالون، ها قالون، ها ذن ورش وهو لقب له، واسمه عثمان بن سعيد المصري. ورش لقب له واسمه عثمان بن سعيد المصري، قيل لقب به لشدة بياضه. وقالون أيضا لقب له واسمه عيسى بن مينا، قالون لقب له واسمه عيسى بن مينا. قيل لقب بقالون لأنه كان جيد القراءة أو حسن التلاوة. وقالون كلمة بماذا؟ أعجمية، بمعنى جيد. أخذنا ما يتعلق بالبسملة، أجمعوا على ماذا؟ جزء آية من سورة النمل، واختلفوا هل هي آية من القرآن أو لا. ما هو الصحيح في المسألة؟ الصحيح أن آية الفصل بين الصور والدليل على ذلك تذكر؟ في آثار فقط حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن فكان يعرف انتهى السورة إذا نزل عليه فصل بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الحاكم وأبو داود وإسناده صحيح. وهذه آية من سورة التوبة أجمعوا على أنها ليست آية وأنها لا تقرأ قبل سورة التوبة. ما هو السبب في كونها لم تكتب قبل التوبة؟ نعم حديث ابن عباس في مسند أحمد وغيره قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت له ما لكم عمدتم إلى سورة الأنفال وهي من المثاني وقرنتموها مع التوبة وهي من المئين فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه التوبة ولم يخبرهم هل هي من الأنفال أم لا قالوا رأيناها شبيهة بها فقرناها بها ولم نفصل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صح ما قيل في ذلك والحديث إسناده حسن وقد أعل بما لا حجة فيه. وهذه آية من أول سورة الفاتحة من الخلاف في ذلك أكثر. نعم الصحيح أن أيضا للفصل كذلك ونعم والترقيم الموجود عليها كيف ترقيم الموجود نعم رقم عليها آية في بعض القراءات دون بعض والحجة في عدم كونها من البسملة من الفاتحة على سبيل حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما صلى بعض الأخوة سأل عن الفرق بين الحديث القدسي والحديث الذي ليس بقدسي فكلاهما من الله إن هو إلا وحي يوحى ولكن الفرق بينهم أن الحديث القدسي ينسب فيه إلى الله عز وجل القول قال الله تعالى كذا والحديث الذي ليس بقدسي ليس فيه النسبة مع أن كله وحي من الله سبحانه وتعالى كله وحي من الله سبحانه وتعالى الحديث القدسي ينسب فيه إلى الله عز وجل ولكن ليس برتبة القرآن لأن القرآن الله عز وجل تلفظ به وحفظه والموجود بين دفة المصحف كلام الله عز وجل بلفظه ومعنى الحديث القدسي لا تجزم بأن اللفظ من الله لكن تقول هذا الحديث القدسي من كلام الله لكن أعني بقولنا من كلام الله أي أن هذا الحديث القدسي ينسب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بقي بنسبة نسبة الألفاظ بعينها لا يستطيع الإنسان الجزم بذلك لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ماذا نقل الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم والعلماء أجازوا أن يروى بالمعنى مثل الأحاديث القدسية ولذلك ما تجزم بأن اللفظ من الله لأن كثير من العلماء أجازوا أن يروى بالمعنى ومما يفرق فيه بينه وبين القرآن أن القرآن يتلى به في الصلاة يتعبد فيه يتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة وغير ذلك وأما الحديث القدسي فليس له نفس أحكام القرآن كذلك الأجر من قرأ حرفا من كتاب الله فله كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا ليس في الحديث القدسي، هناك فروق كثيرة. قبل أن نشرع في الدرس أحببنا الإلماح إلى كيفية جمع المصحف حتى يكون الأخوة عندهم علم كيف جمع المصحف، وكيف كيفية كيف تواترت القراءات هذه. أولا تعلمون أخواني في الله أن المصحف أو أن القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ في الصدور، وربما في بعض الصحف أو الرقاع أو عصب النخل بعض الآيات، وليس كل المصحف كان مجموعا. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن، لما كان يوم اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قتال مسيلمة الكذاب، توفي عدد كبير من الصحابة بالمئات، وكثير منهم كان حافظا للقرآن. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، وإني أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر الصديق: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. قال: فلم يزل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. قال: فدعا أبو بكر الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنه، قالوا: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد بن ثابت: كيف نصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. قال: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. قال زيد: فتتبعته أجمعه من صدور الرجال ومن العسب واللخاف حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره. فكان زيد بن ثابت يتتبع القرآن من الصدور، صدور الرجال ومن الصحف، حتى جمع القرآن كاملا. قال: فمكثت الصحف بدون جمع، متفرقة مكتوبة، كتبها زيد بن ثابت بصحف متفرقة، فمكثت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى مات، ثم مكثت عند عمر الخطاب رضي الله عنه حتى مات، ثم مكثت عند حفصة رضي الله عنه. مكثت عند حفصة أياما، ثم لما كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء حذيفة بن اليمان وكان مع المسلمين في فتح أرمينيا وأذربيجان. قال: فسمع بعض المسلمين يختلفون في القراءة، أحدهم يقول قراءته الأصح والثاني كذلك، حتى اختلفوا وتنازعوا. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه قد كانت بعضهم يكفر بعضه للخلاف الموجود. فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. وأشار عليه بجمع الصحف في مصحف واحد. فجمع عثمان عفان، فأرسل عثمان عفان لحفصة: أرسلي إلينا بالصحف حتى ننسخها في مصحف واحد. وأمر عثمان عفان أربعة من الصحابة، منهم زيد بن ثابت وثلاثة آخرين، أمرهم بجمع بكتابة المصحف. فجمعوا المصحف، وقال عثمان بن عفان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاجعلوا بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. فجمعوا المصحف وكتب المصحف كاملا مرتبا. ولذلك يقال في هذا المصحف مصحف عثمان، أي نسبة إلى جنب عثمان بن عفان رضي الله تعالى. وهذا الجمع من عثمان عفان كان على العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل سنة على جبريل مرة في رمضان، حتى كان العام الذي قدر فيه كم عرض عليه؟ مرتين. فأثبت عثمان عفان القرآن على العرضة الأخيرة، على العرضة الأخيرة بالكلمات، وأيضا أوجه القراءة، وأيضا جعل المصحف مكتوبا بدون نقط ولا شك، بدون أن ينقط، بدون النقاط وبدون الشك. لماذا؟ من أجل أن يحتوي أكثر مالا، من أجل أن يحتمل الرسخ أكثر من قراءة ثابتة. يعني بعض القراءات تقرأ، بعض الكلمات تقرأ على وجهين، بعضها على ثلاثة أوجه، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل المصحف على الرسم، على رسم، وقد يحتوي بعض الرسم أكثر من القراءة، لكن على العرض الأخيرة، على العرض الأخيرة، والكلمات التي فيها أكثر من قراءة جعلت مرسومة على، يعني مرسومة على رسم تحتمل القراءتين، مثل ننشزها لحمة وننشرها لحمة. انظر إلى العظام كيف ننشزها وننشرها، كلمة ننشزها وننشرها شكلها واحد. نعم. وهكذا بعض الأفعال تقرأ بالتاء، أفعال المضارع تقرأ بالتاء وبعضها بالياء، ونعم وما أشبه ذلك. ولذلك رسم المصحف تجده مختلف على الكتابة العادية في كثير من الكلمات، فالسماوات تقرأ على، يعني مكتوبة على شكل، كذلك الصلاة والزكاة، لأنها قد تقرأ في بعضها قد تقرأ في بعض القراءات صلوات، بعض القراءات صلاة، وهكذا. فعثمان عفان رضي الله عنه لما نسخ المصحف كتب بدون شكل ولا نقط، وجعله على العرض الأخيرة، وجعل الرسم يحتوي الكمال القراءات المختلفة. بقي القراءة السابق، القراءة نعم الأحرف السابق، تقدم معنا في السابق القرآن نزل على سبعة أحرف، وذكرنا على أن المقصود سبع أوجه من أوجه القراءة. لما جمع عثمان الناس على مصحف واحد أمر بما سواها من الصحف في جميع المناطق أن تحرق، أمر بجميع الصحف ونعم والأوراق وكل شيء مكتوب في القرآن غير المصحف الذي كتبه أمر بإحراقه. لماذا؟ حتى لا يختلف الناس، حتى لا يختلف الناس. وكان هذا من أعمال، من أعظم حسنات عثمان رضي الله تعالى عنه، فأمر بحرق كل ما سوى المصحف، وكتب مصاحف من هذا المصحف الذي يقال له المصحف الأم، وهو الذي وضعه عثمان عنده، وكتب مصحفا للمدينة، ومصحف لمكة، ومصحفا للبصرة، ومصحف للكوفة، ومصحفا لمصر، ومصحف لليمن، 6 أو 7 مصاحف أرسلها إلى الآفاق رضي الله تعالى عنه. فهذه المصاحف التي كتب عثمان أرسل بها وأمر بما سواها أن يحرق. طيب، بقي الآن الأحرف السبعة. ليس عثمان، نعم عثمان عفان رضي الله عنه لما جمعهم على مصحف واحد بالرسم المعلوم على العرض الأخيرة، قد يكون بعض الأوجه لم يذكر بهذا الباب المصحف الذي نسخه عثمان، لأنه لم ينسخ إلا ما كان على العرض الأخير. ولذلك بعض العلماء يقولون، أو نعم بعض العلماء يقولون نسخ عثمان لم يغير شيئا من الأحرف، وتكلفوا في ذلك والصحيح ما عليه الجمهور أن نسخ عثمان المصحف أفقد بعض الأحرف السبعة، ولكن هذا ليس بمحرم لأنه مرخص القراءة على سبع أحرف، وقد جمعهم عثمان على بعض الأحرف للمصلحة في ذلك، ولأن القراءة على سبع أحرف ليست واجبة إلا من باب الترخيص، فكان تقديم المصلحة في حصرهم على هذا الرص مقدم على ذلك. وقد أتينا بكتاب الجزري رحمه الله النشر في القراءة العشر، ذكر مباحث في هذا وهي مهمة، نقرأ عليكم بعضها. طيب، قال رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 31، قال: وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها. قال: فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أنصار المسلمين، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. قال: هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن، يعني قالوا ما زالت الأحرف السبعة موجودة. قال: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، يعني ما بقي من الأحرف السبعة في هذه المصاحف إلا ما اشتمله الرسم، وأما ما كان رسمه يختلف على هذا الرسم من الأحرف السبعة فقد حذف. قال: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام متضمنة لها لم تترك حرفا منها. قال الجزري رحمه الله: قلت هذا القول هو الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له. قال في صفحة 33: وأما هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة أم بعضها؟ قال: فإن هذه المسألة تبتني على الفصل المتقدم، فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة ترك شيء من الأحرف السبعة يدعي أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا تكون الأمة جميعها عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه، كيف هم معصومون من ذلك؟ قال: وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول قل من كثر ونزر من بحث، فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه، يعرف العلم اليقين، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمما لا تحصى وطوائف لا تستقصى. إلى أن قال: فلما كانت المئة الثالثة واتسع الخرق وقل الضرب وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر، تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم سلام، ثم ذكر جماعة من العلماء جمعوا في القراء ماذا في القراء. والخلاصة من ذلك، الخلاصة أن القراءة القراء الذين قرأوا فيما بعد كلهم على مصحف عثمان، كلهم على مصحف عثمان، وإن اختلفوا في أوجه الأداء في أوجه التالية، لكن كلها توافق الرأس، وإن اختلفوا أيضا في بعض الكلمات، في بعض الكلمات وألفاظها، لكنها أيضا توافق الرسم العثماني. وأيضا لم يهمل شيء، لم يهمل شيء عن العرضة الأخيرة، كتبت العرضة الأخيرة كاملة، وأما ما سواها قبل ذلك من العرضات فما كان موافقا للرسم الذي كتبه عثمان موافقا للعرضة الأخيرة فيقرأ به، وما كان مخالفا فلا يقرأ به. بقي أوجه الاختلاف في القراءات، يعني القراءات التي تقرأ الآن، وكذلك ما كان غير متواتر كما يسمونه الشاذ. طيب، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى صفحة 26 من الجزء الأول، قال: وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، ذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل قرئ بأربعة أوجه ويحسب بوجهين، يحسب ويحسب، أو بتغير في المعنى، يعني الوجه الأول تغير الحركات بدون تغير المعنى والصورة، الوجه الثاني يتغير المعنى فقط والصورة واحدة، أو بتغير المعنى كقوله وادكر بعد أمة وأمنهم، وإما في الحروف بتغير المعنى والصورة نحو تبلو وتتلو وننحيك ببدنك وننجيك ببدنك، أو عكس ذلك، يعني تتغير الحروف والمعنى واحد، الأولى تتغير الحروف ويتغير المعنى، وأما هنا المعنى واحد والحروف متغيرة، نحو بسطة بالصاد وبسطة بالسين والصراط والصراط، أو بتغييرهما نحو أشد منكم ومنهم ويأتل ويتألى وانظر إلى ذكر الله فانظر إلى ذكر الله، وإما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون، جاءت بالعكس نعم فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون، وجاءت سكرة الحق بالموت وجاءت سكرة الموت بالحق، أو في الزيادة والنقصان نحو وأوصى ووصى والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. قال فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها، وكذلك أشار إلى الاختلاف أيضا في وجه القراءة. قال وأن نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتخفيف والتسخيم والترقيق والمد والقصر والإمارة والفتح والتخفيف والتسهيل والإنزال والنقل مما يعبر عنه بالصرف، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى من الاختلاف في الأداء. نشير لكم أيضا إلى ما ذكره عن السبعة، عن الأحرف السبعة باب الفائدة، قد ذكرناه بالأمس ونقول لكم اليوم كلامه. بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها أنزل القرآن على سبعة أحرف، قال صفحة 24، قال وأما المقصود بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة. ما هو الذي لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة؟ يعني القراءة على سبع قراءات على سبع أوجه. مع إجماعهم أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو أفن وجبريل وأرجه وهيهات وهيه، هذه الخمسة كلمات قد قرأت على سبعة أوجه. وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين، يعني أجمعوا أيضا على ليس المقصود بالحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف أي سبعة قراءات عن الأئمة المشهورين. وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين وإن كان يظنه بعض العوام، بعض العامة يظن هذا أن الحديث أنزل القرآن سبعة أحرف مراد به هؤلاء السبعة القراء. قال لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا، وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المئة الرابعة كما سيأتي، لأن العلماء اعتنوا بجمع من برز بالقراءة كما ذكر ذلك. نعم ذكر ذلك صفحة 34، ذكر أن من جمع ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام ثم القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي ثم أبو جعفر بن جرير الطبري ثم الداجوني ثم أبو بكر بن مجاهد، هذا الذي جعلهم سبعة. أما القاسم بن سلام جعلهم ما يقارب 25 قارئا مبرزا، وبعضهم جعلهم في خمسة، وهكذا. هذا عبارة عن جمع فقط وليس حصر، ولذلك عاب بعض العلماء على أبي بكر بن مجاهد، اسمه أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد، أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد، عابوا عليه أن جعلهم في سبعة حتى اشتبه عظمة ذلك. قال الحافظ صفحة قال الجزري رحمه الله صفحة 36، قال وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءة الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءة الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير، وأن هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة حروف، حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا. قال وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها، ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اختصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوه في ذلك، وقالوا لو اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة. بالعموم الآن الحافظ ذكر أن قراءة السبعة ليس المراد بها هؤلاء السبعة، ثم ذكر الخلاف في تفسير الأحرف السبعة، قال وأكثر العلماء على أنها لغات أي من لغات العرب، ثم اختلفوا في تعيينها. نعم منهم من يقول قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، ومنهم من يغير بعضها. ثم قال الجزري تعقبا على من قال إنها لغات وهم الجمهور، قال قلت هذا وهذه الأقوال مدخولة، معنى مدخولة يمرد من هذا يدخل فيها الانتقاد. قال فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح الصحيحين، كما ثبت في الصحيح وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة، يعني انتقد القول بأنه اختلاف لغات لأن هشام وعمر من قبيلة واحدة. ثم ذكر قولا آخر أن المراد بذلك معاني الآيات، فإنها إما تحليل أو تحريم أو محكم ومتشابه أو الأمثال والإنشاء والأخبار، وبعضهم قال المقصود الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين إلى آخر ما ادعوا. قال بعد ذلك وهذه الأقوال غير صحيحة، فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عمر وهشام وأبي وابن مسعود وعمر بن العاص وغيرهم لم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة حروفه. ثم ذكر عن بعضهم أنهم قالوا المقصود سبع المراد به أنه على قراءات كثيرة، ليس المراد حقيقة العدد، لأن العرب تطلق على الكثرة 77 و700، ثم رد هذا فقال: وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه، فإنه ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له ميكائيل استجده، وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته فأتوا على حرفين، وسأل الله التخفيف فأتوا بثلاثة، ولم يزل كذلك حتى بلغ 7 حروف. هذا يدل على المراد حقيقة العدد. قال: فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصارها. قال ملك ترجيح القول في هذه المسألة، قال: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه، نزل القرآن على 7 حروف. قال الجزري: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة، يعني بقي أكثر من 30 سنة ويفكر فيها، من نيف 30 سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنقرات، فإذا وجه اختلافها إلى 7 أوجه، فذكر الأوجه من الذي تقدم نقلها، فأشار إلى أن الاختلاف إنما هو في الأوجه وليس في اللغات، وقد ذكر ذلك قبله أيضا الرازي. إن شاء الله خرينا في هذا حتى ولو ذهب الأخ من فعل إن شاء الله. طيبا، يقول أخي: إذا كانت قراءة 7 من رسم واحد فكيف وجد لفظ في قراءة ولم توجد في قراءة أخرى، مثل قوله تعالى: فإن الله هو الغني الحميد، ولم توجد في مصحف آخر لفظة هو، وكذلك آية أخرى تجري من تحتها الأنهار، سورة التوبة تجري تحتها الأنهار في أكثر المصاحف، وفي المصحف المكي تجري من تحتها الأنهار، قراءة ابن كثير المكي. الجواب على ذلك أن المصاحف التي نسخها عثمان كذلك زيد في بعضها بعض الكلمات دون بعض، فالمصحف العثماني الذي أرسل إلى مكة فيه زيادة من تحت الأنهار، فكل قرأ على المصحف العثماني الذي أرسل إليه، فالمصحف الذي فيه زيادة هو الغني الحميد مصحف من؟ في قراءة ابن كثير، وقوله نعم ليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، فإن الله الغني الحميد محمول على بعض المصاحف التي عن عثمان عفان رضي الله عنه، بعضها اثبتت الزياده وبعضها بدون زياده، ان شاء الله سنبدا على ذلك ايضا في الدرس القادم. قد ذكر ذلك ايضا الجزري رحمه الله في هذا الكتاب، الكتاب الذي كنا نقرا فيه اسمه النشر في القراءات العشر، تاليف محمد الجزري صاحب منظومه الجزريه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.